لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذن سورة الحشر أسرع لنا وآية نوزاري نقول وبالله التوفيق كما جمّر يا سورة الحشر جمّروا اسكهون درس الله سبحانه وتعالى سلي صحابة وش بزوتنا قروال سلي تورنتو مالت يا نبياتشن تورنا يا بني النظير تور على منم دم سيفس منم نقر طرن السيكهد الله براسو بچلو تاو يما يتاوك طر لكو رعب يمين بالو فراتشا قريبا سلام تقلا قلو المالتنا المسلمة شو كذاك اطلو يصحبنا يتابعين من النتناقره اهون يهن نقر كچرسن بوهالا سلي منافقو شو ينقرال منافقوچو من لبلاچو اتلا اتلا نوم تلت بامارنيا زقاچ اميلو كاله بملاو عالم حبرتسب منافق نو منافق يعني يتلا زقاچ اميلو قشاشا ميدفوت سو نو نسو ناتشو منافقوچ مذبذبين بين هؤلاء وبين هؤلاء كل جزي منافق مجمر يفرين والو يفرال مكناتهم ليبانو منافق ليباس اللي هوني كل جزي يفرال دفر منافق اتاقنيو مكناتهم لبوبه اللي تنتكفرنو عندنيا لبو كتالاتي هونال عندنا تقبارو كمسلموش هونال سلزيه سلم منافق وشوين ناقرال الله سبحانه وتعالى اندقنا دمو سل شيطان ناقرال بزي سورة مالتنو يقول سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نافقوا نزا منافقوش من دميلو تقال يا محمد ويا أمة محمد يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون لإخوانهم ما يتشون دم ما شنة الله شو منافقوش يعني النزي منافقوشنا بمدينة اللو منافقوشنا النزا يهودوش ما يتشتغنا نيونو لإخوانهم يميلوا الله سبحانه وتعالى أدلوا مجي تغناني هدتهم نزا يهود ناتشو نزا عربوش ناتشو لكن لإخوانهم عليك نزا منافقوش ينزا يهود بني نضير ينبالو وندموش يهونو عليك زي لاي من دنو وندما ما شنتاتشو بكفر مالحنو يقولون لإخوانهم الذين كفروا بكفر هلتهم يقناني يالو منافقكو ككافر بلاينو إنه لتم بكفر الجنان يالو الذين كفروا من أهل الكتاب يعني اليهود من بني النضير وإنما جعل المنافقين إخوانهم لأنهم كفار مثلهم إذن هلو كافروا منافقوا نصارى يهود مجوس هندوس بوديزم منامن ماركسيزم هلو بأند سلتشا درغن كفار سلوهنو بمولو لمسلم أند ناتشو إنيا يهود كهندوس يبلت قالو يشالالو يميل نقر يلم هلوم أند ملة والكفر ملة واحدة وهم كلهم أعداء الإسلام فالمسلم لابد أن يعرف أن ملة الكفر ملة واحدة كافر كتبالي غير الإسلام عدو مخونون هلو ما وكالبت ولو اختلفت أساليبهم ومبادئهم برنسبلاتشو نا أمرارياتشو منامشو باللايم الإسلام هلو عندناتشو يهن عند مسلم يهكالاوك الشودان ونتينو والقاعدة يهن لمردات عند تلك مسسو ياسك أمدات الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى ولن ترضى لن إلى يوم القيامة إسكى يوم القيامة أيودواتشوم أبدا ولن ترضى عنك اليهود والنصارى نزينا تو تلالك هيمانوت يمي بالو بألم يالو نصارى نا يهودوش ناتشو نا إن كفار دمو كسون هن نسو يباسو ناتشو إن مثالي يتكساتشو يهودوش نا نصارى نزي بك المياس اللي تقلسو نونجي منافقوش نا ماركسيزم لينينزم يبالو نغر هندوس بوديزم يفلقون نغر هاي ما نتبتامت لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم النسون المياس دستاتشو هاي ما نتكحير ستهم بتشانو يهدمو بتقام ركنو بتقام نجيلي هونو مسلم ما يادرقوم بتقام موني هونو مسلم هاي ما نتكحيرو لنزيه قبام شيء عند مسلم معصية درقال زنا درقال ليباي هونال بزو معصية درقال قن حيمانتوك عيرود النسو ممكن كان شيء عند تاقن يالله سلزي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم مالت النسو عندما ما تشنت اللاتشو يميقنا نيبت عندنا قرال لكفرنو إنيا قنك النسو عندنا نيب يه عندنا ولتنيا يقول سبحانه ودوا مالت وددوا مالتنا يودالوا ودوا من هم الكفار كلهم في ملة واحدة كل الكفار ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء عند الناس كفار هنا شو عند الدتانو سبحانه يودت الناس قلت انه عربي نيو عدلم والقرآن يكره هنا ودوا تمام لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء كالنسو تقابله ينسو شريك مهن ينسو وداج مهن يعني النسو النسو يهنا مودت النسو كالنسو تقابله عند النسو اندتهن اسكس بله دمو اندت كفر يا جماعة شيخ إبراهيم سراج نو منا قرويه أدلم حتى نبياتنا تناقروا ثم ينقر معناته تناقروا بالإلاك ألا تناقروا على النبياتنا يها أهون يا ما نبوك ألقن يفتأرياتنا ما نو فتأرياتنا كريستيانين يفتأري يهودين يفتأري مسلمين يفتأري هندوسون يفتأري تقل لا لهم ألمات يفتأري جيتا يسون قرنا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء إشي. إذن يقولون المنافقون يعني منافقوش من ينبر للنزا واندموتشاتشو اللي هم يهود لإخوانهم بني النضير لئن أخرجتم أي من المدينة كمدينة كتبرراتشو محمد صلى الله عليه وسلم كبرراتشو لنخرجن معكم إنيام بمدينة من كمت بات مكنيات يلم نانتون تبرراتشو كأجر كتبرراتشو كنان تنو من البررونجي كنان تبوهالات أمون الزيل النكامت يي أهوان ميهنا قرالو منافق وشكوناتشو إبا أفاتشو نوميلوت بلباتشو يلم الله دم أقالت أتشو من علي لئن خرجتم أي من المدينة لنخرجن معكم أي منها ولا نطيع فيكم أحدا أبدا يعني عند سومتو بني النضير النمتالن كن ياغاهون بيلون انبينو من دلو عند سومتو بني النضير كو تلاتو تشاتشن ناتشو بيلون انيا يان تتلاتنو من دلو انجي بني النضيرين انكدم مالتنو إن سألنا أحد خلافكم وخذلانكم فلا نطيعه فيكم وإن قتلتم لننصرنكم يا بني النضير بني النضير يهودوش ناتشو كتبرراتشو كنانتنا من نبررو ونوت ألن بوديتاتش نوت ألن تورنت كتجمري بقون ناتشو هنن إنيا نت ألن كمحمد قا أي لنعيننكم ولنقاتلن معكم الله من ألك الزكتلو والله يشهد إنهم يعني المنافقون كاذبون كذابين ناتشو فيما قالوا ووعدوا يهلوا ملوث قرانو منم نقرا يدرقون قتلوا من على الله سبحانه وتعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم كذابوش ناتشو النزي منافقوش بني النضير تشودات شوال منافقوشو أيزواتشو محمد متو كمحمد قا تلاتشا جمرو بلو بلو بلو بلو مش أرشاقن كنان تأيهونم بلو لنبياتشن ساعة سلمية نقرنو لئن أخرجوا نزي بني النضير ببررو دمو تبرروال لكن عند منافق كالنسوال هدم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم وكان الأمر كذلك فإنهم أخرجوا ولم يخرج أي منافق معهم إذن مسلموشن بتشاد لم يميكروث منافقوش وندموش منافقوش ينسوتك بتشانو مياقو كمان ننياوم تقابلو ليلوشن يمتالو كذابو هلا يا تقايلوث نقر سيشنف كنزات تقابلو دمو النزين يمتالو اندزينا شو منافقوش لذلك الله سبحانه وتعالى كافيروش مشركوش بجهنم سياسقباتشو منافقوش قن هم في الدرك الأسفل من النار المنافقين في الدرك الأسفل يعني بتاش كفن يا هنا وجهنم بسر يمي قنيو جألما يا هنا وجهنم منافقوش إزانا ميقبو هكذا حكم الله سبحانه وتعالى طيب كذاك قتلوا ثم قال مخبرا عن داخليتهم يوست أتشو يهودوش وست أتشو الله يقلص أنا واندموش ما نين يوم كافر واندموش يا رب والله يهن نقر بتردو تندي تقول نبر نان مسلمي هوني يهودي هون نصارى هونو يفلقوا النقر هون الله سبحانه وتعالى من عليه لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله يهودي ويأند نصراني كالله بلاي إنان تني فرالو كالله بلاي إنان تني فرالو إنديت إنان تني أكالو إنان تن حيلن يام هنا شوني أكالو سلا الله هلا شوك أتقن زيرو سلو هنا بلبات شو ينان يباس تلك هنا يا الله فرات شو زير لا شو مكنياتهم ما يعرفون الله سبحانه وتعالى هكذا يقول سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم يهودوشنا نصارى بلباتشو بتقابو إسلاموشن يفرالو بتقام يفرالو كالله بلاينهم يفروت ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لمن دنو أياوكم الله سماينا مريت فترة إسلامو تشني فترة كريستيانة تشومي فترة يهودة تشومي فترة كهلهم بلاي حيلين يامهنون أياكم ينو يقود لاتشو يدموت اللي قود لاتنو حتى مسلم حتى مسلم يا الله أنت اللي كنتي على وكه والله العظيم والله عند مسلم يا الله أنت اللي كنتي على وكه عند دكما كافر يسفر روال تملكت واندموش كنا قاعد كتاتلو لأنتم يعني يا معشر المسلمين أشد رهبة رهبة فراتشا ماتنو بلباتشو بتقبو النزي كافروش بلباتشو يعلاتشو فراتشا كنان تبت أم تلك فراتشانو في صدورهم من الله أصل الرهبة والرهب الخوف الشديد كالله بلاي إنان تني فرادلو لمن والمعنى أنهم يرهبون ويخافون منكم أشد من رهبتهم من الله ذلك أي الخوف منهم بأنهم قوم لا يفقهون يعني عظمة الله يا الله تلك نتعاهكم طيب يهنا قر الله مسكروال الله مسكرو من نم كافر بتلي بتلي يهودوشنا نصارى بنانتي كنانتي الله تشوف فراتشات اللي كنو كالله بلا ينوم يفرواتشو وعليه قن لمن دنو كالله ما يفرو نيا كون لنسو سونن نديهم بتقرن بمساريا بتكنولوجي ببزات بوتادرنت النسو يبزالو لكن يفرالو لمن يفرالو الله سلم ما يفرونو يا الله تلك النت آيوكو لا يفقهون يعني عظمة الله لا يفقهون ازي لا عند نقر عند امسلك لكم ننزي اشي هلاش نستكات هاتلو اي انسان واندموش اي انسان منا كنيا من نمسو يخاف من البشر اكثر مما يخافه من الله كني جمراتشو كانتم كانشم كالله بلا يمن نفراو يسول سونو انواش شي وشتاموش كون الله قالت انا انواش صدق الناقر استياهن من يوم كنيا الله يا لو نقر يا صدقوا يا ززو نقر لما درق سوى تفرى تفرى له انجي تفرى له بزو نقر نمناو يعني كسو نفرى لن الله يهنا درقو يالن نفرى لن أعيوننا وفي أنفسنا بنفساتشن بهزب يأينو نونه قر قال صاحبه لا أريد أن عند انتنا عند كانالو عند كان نقراش نبر هلت سوشنا شو بجبس أجرنا وبكايرو هلتم تكسسونا ودك عادي هدو قاديو من هنا شو عليه عند يوم من علي جنزبي بلا جنزب وسدو الملس ما عليه هلتني يوم من علي إني منهم جنزب البلهم ألستنيم ألاوكوم جنزب البلهم عليه قاديو قديه من يارق هقال لي يسلمنا هقال لي انتنو انتنا اللين يالي مسكر لما امتات كالشالي يا قنزب يبلاو سو يا قنزب يتبلاو سو يملال كني قال لاتشو ابو انيس قنزب يبلال اللهو مسكر امتاي لين يال شي اهون قاديو ياسملنيال ويم اسون ياسملال بمحلا نقرو لقواتشو يتشلال قال صاحبه هون عندو بنالي قنزبي بلتو الملس مالي يالي يا دمو منم قنزب الوسطكم ديو مالا قوم علي قاديو منالي تملال له هلو هو ملال له فقال والله الذي لا إله إلا هو إني قنزبون الوسطكم بلو ملوال يتواوك اللون قدي قدن يوم نالي يا شيخ الأول قادي إني بأ الله اندي ملا الفلقو مالي بمني مال بدوي بدوي يمبالو عند ولي علي تلك ولي يميلو زيارة ميار قلت بسوي مال علي يشي ببدو مال علو قادي لا لا لا لا لا بزيه مال ملم لياتفان ودي قدي اللي وطانو المل ببدوي علي ለምን በልቡ ያለ ትልቁ ፍራቻ በበደዊ ነው በአላህ አይደለም ገባችሁ አሁን አያው ለአንቱም አሸዱ ረህበተን من الله كبدوي يعني كالله بلاي بدوين إفرال فقال سبحانه وتعالى بأسهم فيما بينهم من وراء الحيطان والحصون شديدة يقول سبحانه وتعالى بعدها يعني بأسهم يعني إرسبرسات شو مقبابات يلبات شو مالي يا جماعة يهنقركو ركاك نقر إنا يمانا وقونو زمبلن بكا إنا دنك أوالن إنا دنك أتشوالن من من من من كفنا رقا أتشوالن الله كن يمستير مستير ينقرنو بأسهم بينهم النزي نصارى إنا يهود إرسبر ساتشو لبلا أي قبابهم مساساب علي على مقبابات علي نترك علي تلاتشا علي اللي بمهاكلات شو قن تلاتو اسلام سيهون اندي هون اللو تلاتو مسلم سيهون اندي هون اللو ايه مالت نوكو ترقمو بأسهم بينهم من وراء الحيطان والحصون شديد فإذا خرجوا إليكم فهم أجمن خلق الله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى اندي مسلات شو لنا انت يا مسلمين عند لب عند اكل مسلواتشوال لكن قلوبهم شتى لباتشو بغنزب يسكره بمتت يسكره بشهوه يسكره بسميت يسكره نو ان النسو يمياملكوت انتنو ماده نو يعني من البلاتشو غنزبنا نبرتنا الدنيا نو يمياملكوت انجي اللهن بزو ايامالكو سلازي متفرقة مختلفة قلوبهم متفرقة مختلفة قال قتادة عند مفسر من عليه أهل الباطل عليه هلو كمسلم فتحوي مسلم كالزيه والتا بستتنيشون أهل الباطل مختلفة أهواؤهم مختلفة أعمالهم مختلفة شهاداتهم وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق فقط أهل الحق المسلم سمتا هلوم بأن دأكال هونو يمسلم تألاتي هونا اللو مسلم عند تألات كالكربة جن إرسى برسات شو جن بتقام بتقام بتقام قدنو يعلا شو بوستات شو يهي الله مسكرنو مسلم كون كتقبلو الله مسلم كالهون كنمو تاشوف الله يا الله نو مثل هؤلاء المخذولين من أهل الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم إن الزي بني النضير لبات شو بإرسى برسات شو أي قنان يم تألات شو محمد صلى الله عليه وسلم سيهون قن عند قال عند أكالي هنا له لكن أذاقهم الله بالخزي في الحياة الدنيا وعدم نصر بالدنيا الشنفات شو كاقر ما وطات شو يعني بتنتنتن أدرقات شو تمام وفي عذاب شديد الله سبحانه وتعالى كذلك قتلوا من عليه كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني كونت أمت بفيت آيتات شوال نانتي بني قريضة يمبالو بني قينقاع يمبالو قريش يمكة قريش كتكت أمتات بفيت آيتات شوال يه يبني النظير قداي واندموج بمجر شاية قنينو كذلك بفيت بني قينقاع يمبالو بمدينة ينبرو يهودوج تبار روال أنبساو نبياتشو أبارراتشو كمدينة اندي تارغو تاكالاتشو قصة نقرياتشو نبار بني قينقاع مبالو بمدينة ينبرو نبياتش صلى الله عليه وسلم كمكة تسدو مأتو بمدينة دولة إسلامية أكوا قوامو يسلام من قستك أكوا قوامو بحالا مجمّريا لكبر أبرو منور بلو نبياتش منالو بني قينقاع مبالو يهود سبسبواتشو إنان تي مدينة بالباتوش سوش ناتشو أو إنيا دمو إزي يمدينة سوش دمو الأنصار يمدينة سوش ناتشو أبرن تكبابرن إندن نور إن تسعز أفالو الشبلو تسعز أفو من دنو مصفتو إنان تي بني قينقاع إسلام وشن دات تدفرو እስላሞቹ ደግሞ በኒቆይንቋዕን እንዳይደፍሩ የማንኛው መብት እንዳይነካ ጠላት ከመጣ ከጠላት ሆነን ነቢያችን መሐመድን እንዳንመታ ጠላት ከመጣ ለበኒቆይንቋዕ የሚያጠፋ ጠላት ከመጣ ደግሞ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጠላት ሆኖ ደግሞ በኒቆይንቋዕን እንዳይመቱ በዚህ አይነት ተፈራረሙ። ከነጋላችሁ ወንድሞች ጥሩ ውል ነው። በዚህ መሬት የሄዱላችን ነው፣ ሃይማኖት የግላችን ነው። ስለዚህ ተከባብረን እንኑር። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ክርስቲያንና እስላም አገሪቱ የሁሉም ነው፣ ተከባብረው እየኖሩ ናቸው። እንደዚህ ተዋዋሉ ማለት ነው። አሁን በዚህ አይነት ሲኖሩ ነገሩ ነቢያችን እየጠበቁት ነበር። በጣም በጣም ውል ያከብራሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ውል ልክ ሸሪዓ ማለት ነው። አንድ ቀን አንዲት ሴት ሰሓቢያ ሰውነትዋ በሙሉ ተሸፍና ሒጃብ አድርጋ ወርቅ ለመግዛት እዛ ወርቅ ገበያ ሄደች። አሁን የሁዶች ሸባቦች ነበሩ፣ አራት አምስት የሁዶች። ተከፈች ያልዋት እንዴ ፊትሽን ተከፈች ያልዋት ዝም አለች። ተከፈች ፊትሽን ክፈች እኮ ነው የምንልሽ አልዋት፣ ዝም አለች። አንዱ ምን አላት? አሂን አንቺ ደግሞ ፉንጋ፣ ስንት የሁዶች አሉ ቢዩቲፉል የሆኑ እነሱም እንኳን ቀንና ሌሊት እያየ ናቸው፣ አንቺ ደግሞ ምንድነች? ተከፈች ያላት እምቢ አለች። አንዱ በስተጀርባዋ መጥቶ የፊትዋን ሒጃብ ሳብ አድርጎ ፊትዋን ከሸፋት ማለት ነው። ኦኬ። አንድ ሰሓቢ ራቅ ብሎ ነበር፣ ይህን ይመለከት ነበር። እንደኛ አይደለም ወንድሞች። አንድ እህታችን አሁን አንድ ካፍር ቢያጋፍጣት እንደዚህ እንሸሻለን። ወላሂ ወላሂ፣ ቢያንስ ቢያንስ ዝም ብለህ ነው የምታየው። ኧረ እባክህ ተው፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጋት? ምንድን ነው እህት እኮ ነች ነው የምንለው። ሰሓቢው ቀጥታ መጣና አልተናገረም፣ ራሱ ቆረጠው፣ በሰይፍ አድርጎ የሁዲኑ ገደለው። እነዛ እዛ የነበሩ መጥተው ያን ሰሓቢን ገደሉ። ደም ፈሰሰ አልፈሰሰም ወንድሞች? እሺ፣ ምንጩ ከማን ነው? ከይሁዶች። ይህ ኸበር ወደ ነቢያችን ይደርሳል። ነቢያችን ምን አሉ ታውቃላችሁ? ወደ ቂብላ አደረጉ ፊታቸው፣ እጃቸው አንስተው አልሐምዱሊላህ አሉ። ምክንያቱም አስሉ የሁድን ይጠላሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሁዲ በመዲና መኖር በጣም ይቀፋቸው ነበር ነቢያችን። ላኪን አህድ ነው ውል ነው፣ ውሉን ለማክበር ብለው ዝም ይሉ ነበር። አሁን ብልሽቱ ነገሩ ከነሱ ጋር ከነሱ ተጀመረ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? አሰላቱ ቃኢማ አሰላቱ ቃኢማ ያኒ ተሰብሰቡ ብለው በመስጊድ ጀሚዕ አሰሓባ ተሰበሰቡ። አንድ ጦር አዘጋጁ ነቢያችን። በኒ ነዲር፣ በኒ ቀይኑቃዕ፣ በኒ ቁረይዛ የሚባሉ የሁዶች ሁሉ ጊዜ በመሬት ውስጥ ቆፍረው ነው የሚኖሩ። በጣም ይፈራሉ። ወይም እንትኑ ተራራ ካለ ኮረብታ ካለ በዛ ቆፍረው ልክ እንደ አይጥ እዛ ነው የሚኖሩ። ይሄ የሁድ እንትን ነው። ወላ አሁን የሁዶች ብታዩ እስራኤል ምናምን ሄዳችሁ እንደዚህ ብዙ ነው የምታገኙ። እና በኒ ቀይኑቃዕ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አከበቡዋቸው። በዛ ሰፈራቸው ሄደው አከበቡዋቸው። ማንም ሰው እንዳይወጣ አሉ። በኒ ቀይኑቃዕ ከሚስቶቻቸው ከልጆቻቸው በውስጥ ተደብቆ ለሀያ ቀን ተቀመጡ። ምግባቸው ተጨረሰ። እሺ፣ ምግባቸው ተጨረሰ። ማን ነው? እሙ አይመን ሙሓደራው ከመስማት ይህን አያት የምትጽፊው ትንሽ ይረብሻቸዋል መሰለኝ። ብዙ አያት አታብዚ። እሺ፣ ወደዛ ይሄዳሉ ሰዎቹ። ትርጉሙ አያውቁም። ሙሓደራው ትንሽ እንትን ይላቸዋል። እና ምን አደረጉ? ተደብቀው እዛ በዋሻ ምናምን ተደብቀው ምግብ ይዘው መጠጥ ይዘው እዛ ለሳምንት ለሁለት ሳምንት ለወር ለሁለት ወር ነው የሚደብቁ የሁዶች። ይህ የታወቀ ባህላቸው ነው። ሀያ ቀን ካከበቧቸው በኋላ አንወጣም አሉ። ምግባቸው ተጨረሰ፣ ተጨናነቁ፣ ግን አንወጣም አሉ። አንድ ሰሓቢ መጣና ለነቢያችን ምን አላቸው? ያ ረሱሉላህ፣ እነዚህ በኒ ቀይኑቃዕ እጃቸው ሊሰጡ ትፈልጋለህ? አው ቃል ሹፍ፣ ይህን ተራራ ታየዋለህ? አው ከዛ የሚመጣው ውሃ ወደ እነሱ የሚገባ ይህ ውሃ ነው። تقلالا بني كينو قاع يميت أتتو هاي هنو يهن قنبوالو يهن بكا وهاو ندمي قررت أدرقونا اندايت أوتش يوت ألوالي الشبلو نبي صلى الله عليه وسلم وهاون قدبوت هاون كنتاتو هانكوانا هيدمو لزا بني كينو قاع وها سياتو هلو موتو مالتنو سبات تمتو بيتنا شو تمركتو وندموش سبات تمتو بيتنا شو وطو بمول وطو اجنسو لنبياتشن نبياتشن صلى الله عليه وسلم سوستك انستواتشو عند سون دايكر لك لبني النذير نادر رقوت عند جمل يزو لمن قد يميهونك اللب بيتشا مساريان داي الشكمو بالله سيف قرادي منامن دهيزو هسانو شاچو نامي سو شاچو يزو لسوستك المقب بجملو تشينو اندي وطو كزيه النزي منافقوش متو ان عبد الله بن ابي مسلم منافقوش امالاج هونو متو باك يا محمد انت يهن سبات متو حزب التطفا نو باك منامن منامبلو يلمنالو نبياتشو منافقوش موناچون سلمياقو بقى انكتلو يوطالو يوطالو سوست كان بيتشا ستواچو يا الله هي هنا تا بغزياتشن بينور كبرن نور نبر والله ما نو والله ما نو ميموتو ما نو ميتاسرو كنيا ይህን አይነት እንትን ቢኖር ወጡ በሶስት ቀን ጨርሶ በኒ ቀይኑቃ የሚባሉ ከመዲና ወጥተው ወደ ኢራን የሚሄድ ወደ ቻይና የሚሄድ ወደ ህንድ የሚሄድ በባህር የሚገባ በሙሉ ጠፉ ማለት ነው ይሄን አስመልክቶ አላህ Subhanahu Ta'ala ምን አለ አሁን Subhanahu Ta'ala وقلوبه شتى متفرقه مختلفه كذا قال بهالا كمثل الذين من قبلهم قريبا يعني سنت امتات هنوال بني قينقاع تبرو هيدو بني قريضة نفس الشيء تقدلوا قريش بغزوة بدر سبا تقدلوا سبا تيازوا انا تشنفوا نو ودى اقرات شو يتملسوا النزي سوست قريشوش انا بني قينقاع بني قريضة تنان سنت امتنو يعلفه الله اندي تارقوني كتات شو النزيهم اندسونو علي النزيهم اندسونو طيب كمثل الذين من قبلهم قريبا وهم بني قينقاع وبني قريظة وكفار قريش الذين زين لهم الشيطان أعمالهم في غزوة بدر وقال غزوة بدر يمتسه سكوني سل بدر سن الناقر واندموش أرنته كما جمروا بفيت شيطان يعني إبليس سوهن ومتا من على شو يا قريش إني كنان تقولني الله كني أشكرو شالو كني بزو وتدرو شالوين رداتشو اللو أبشرو محمد ناتفو على شو بغزوة بدر بدر تورنات نا تسفاد الرقو مهناتهم سراقة مبالو تلك انتونو قريش يسون مساي يسون مسلون يمت على شو بتعبي تكبر سونو سراقة متومن على شو انينا انيك ابيلا بمولو كنان تغاني اللنو أبشرو نداتششو دمت ما تأشوا وطوي محمد صحابه على شو الله دم وجودنا ملائكة وردو قريششون يمشششش يمجدل تجدل يمتسر تسر الله سبحانه وتعالى من عليه لا غالب لكم اليوم من الناس على شيطان عليه وإني جار لكم إن يمكن أن تقولني الله فلما تراءت الفئتان صحابنا قريش ترنت كتجمر بهالا نكص على عقبيه يروت هدي ما نو شيطان وكناتهم خلاص بأينو ملائكوش سور عند شي ملائكة بجبريل مرينت وردنا بترنت تكفلوا ينسياي نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني كان إجيل إني أياس قبانيم يلهبتم إني أرى ما لا ترون إني ما يون أنت أتايوم من أي ملائكو شايو شيطان ملائكو سيوردو قريشوشون أنجتاتشو سيكورت سلاية إني أرى ما لا ترون إني بريء منكم بلو ششي كذا ولا تشنفو ينو انجدي الله كفلق بزيهن أميها الأوالي ينكا جرسبها لا الله سبحانه وتعالى عند مسالي أمدى ضرب مثلا آخر للمنافقين واليهود. يهود إن منافقوش مثالي أتشو اندزي هرقنا ممثلوا عليه عند مثالي ستي الله سبحانه وتعالى ارسى برساتشو لا تكن بلو من امي انجي منم اين تقرب يلا تشوم منافقوش إن يهودوش هلوم كفارنا تشو لكن منافقوش كداتنوش خوانا ناتشو النزار دمو كافيروش ناتشو هلتم لا تكن بلو يقنان يالو الله من عليه كمثل الشيطان لك مثال الست كمثل الشيطان أي المنافقين كشيطان وبني النضير إذ قال للإنسان اكفر شيطان لاند سومتو كفر علو ككفر بهلا يلهبتهم بلو شش مالتنا استي أياو النقراو استي أياو النقراو من جمرة يقول كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار شيطاننا شيطان يتللو هلتم جهنم قبالو خالدين هلتم جهنم قبتو أيوتهم خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هل قزي شيطان متو عند سون بجرو شخشخشو بلو عند نقر كمكرو مكرون تكتلو كتأفا يهسو يو أبرو هلتم جهنم قبالو ويلال طيب من دنو يتكستو أهوني من أقراتشو قصة واندموش عمس السدس تتلال لك مفسروش بمسحفات شويس أفوثنو قن يه أهوني من أقراتشو قصة السؤال اللمس يأياو سبب أياو لنبياتشي وردنو يهن آيا هون كمثل الشيطان ميلو لنبياتشن يورد آيا بسورة الحشر يعلونو قصة وقن أهوني من أقراتشو قصة درو ببني إسرائيل يتكست نقرنو قن ترجمو يهن نومي مسلو بلو علماتشو عند الزيه سو بلو عند مثالي أقربوا تقسانو قساو من إلال قساو تملكتو غني نعم يقول روى بعض المفسرين هذه القصة ولكن ليس هي سبب نزول الآية يهيش آية وردتشو كمثل الشيطان بس بزيه قصة سبب عدلم سببو ويمدمو أهون قصة من أقراتشو ببني إسرائيل درو كنبياتشن بفيت يتكستنو آية ودمو أهوني وردونو لكن يهن يفسرال يا أهوني من أقراتشو قصة يهيشن آية بدب بارغو يفسرال ماثنو طيب من علي وقبل أن نقرأ القصة نتعرف باسمين مجمرة قصة وكمان بباتشن بفيت وندموج بعربنيا يانبب كترقمو الله قصة وكمان بباتشن بفيت هلت سموج ان التواوق عندو برسيس يبالال برسيس عندو بعبادة لسباء امت عبادة يدرقي طام عابد سونو برسيس هلتنيا الابيض يه يشيطانو سمنو انقدي شيطانو برسيسن التللي شيطانو برسيسن ودمتفو نقر مرة الابيض عندن علماتش من لالو يه ابيض من بالو ابزانيو ودنبيوش متو يمياوسوسنو والو لكن اي تشلاتشو نبياتشن اي تشلاتشو من الابيض كبار شيطانو والو كبار ابلسنو والو تمرتو يمتانو نبيوتشن ميتالل نوغن يعني اي تشلاتشو نبيوتش اندياوم عند كان نبياتش صلى الله عليه وسلم بمدينة وسط يازوت انقوت بقى اندزي ارغو انقو بافو افراس كميوت ادرغوت نبياتش صلى الله عليه وسلم كذا بحالا منالو ولولا اخي سليمان يا سليمان مبت اندينك اندالنا كابيه نو انجي اسري اسكتوات اسقيو نبر كذا لا سايياچو فلغي نبر ادو نبياتشن بلليت نو يازوت لكن سليمان أن نقر بلو نبر اللهم أتيني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي كنيبو هالا يعني لما تسطعو نقسنة ستعنيالو الله دوم سطاو شيطانوچو بيجو نبرو نفاس بيجو نبر تراراوچو مناچو كله فطرت بيجو ادرغاچو المهم برسيس يا عابدونو الابيض يا شيطان سمنو وذلك ما روى ابن عباس قال كان راهب عند منو راهب منكوسينو بنتنو بواشا هونو عباده بتشام يادرغو منو مبالو بمرنيا ملكوسي ملكوسينو منكوسي ملكوسي منكوسي ايش ملكوسي نبالو شي يه برسيس السنو كان راهبا في الفتره يقال له برسيس تعبد في صومعته له 70 سنة لسبع أمت صومال سجدال يصومال يسجدال لم يعص الله فيها طرفة عين عند تسكن لنكوان مع سياد رقواياكم إبليس بزوم كرو علي زمالي وأن إبليس أعياه في أمره بتقام بتقام مكرة السن لما تتالي لما تفات ألشالو فجمع ذات يوم مردة الشياطين إبليس يعني ألك أو ما لثنو شياطين بمول سبا السبا تشونا ينسو يوم مانيزن لنيال بلو تناقري فقال الأبيض يا أبيض من بالو شيطان إني تشلو اللهو عليه إشي بلو سلطان ستو مأرق ستو هدنا برسسين لما تالل فقال الأبيض لإبليس أنا أكفيك إبليس ما لا تعلق أونو الأبيض ضمو يو شيطانو شيطانوش أندونو أنا أكفيك أمره فانطلق فتزين بزبان يا أبيض مبالو شيطان يسو مثل هنا سو هنا منكوسي هنا يمنكوسي لبس لبسو وحلق وسط رأسه راسون أنت أمو منكوسيش دام يادرقو وآتا سو معتا برسيسا بزاب رسيس يمي كمتو أتقب عند دونكوان نش تنش قوجو سرانا لك برسيسين يمي يادرقو عبادة مادرق جمري شيطان فناداه عندك أن برسيسين طرى فلم يجيبه برسيس هاي أرسأت بعبادة بأسرك أن عندك زيافة رنبرانو السرق أنيس أمال عندك أن يفترى السرق أنيس أمال عندك أن يفترى ليلة بمولو سيسك ديادرال عند زينة بربرسيس إبليسو هيدنا أتقو كتبولو لك سندم يادرقو إبادة يادرقال وكان لا يفتل عن صلاته إلا في كل 10 أيام ولا يفطر إلا في كل 10 أيام السرق أن عندك زي سرفال عندك زي دمو يا فترة الألبزياء صيامنا قيام بتشان البر برسيس مالتينو فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه يهن أبيض من برو شيطان يا برسيس يا برسيس بل ألسموا ألسموا مال يعني الفلقوا فلما رأى الأبيض أنه لا يجيبه أقبل على العبادة في أصل الصومعة فلما انفتل برسيسا من صلاته اطلع من صوته هون ذاك ارب بلو دبرسيس قربو لتنا كان عباده ما درك جمره ما نو الابيض يا ابليسو كذا بهالا الابيض تنو برسيس تنش نقابلو بياي لكا عند سو اتقبو السن يم يادرغو عباده يادرغال فلما انفتل برسيس من صلاته اطلع من صومعته فراى الابيض قائما يصلي في هيئة حسنة على هيئة الرهبان من أين تمركوسين وبلو تدنك أن برسيس فلما رأى ذلك من حاله ندم في نفسه بتقام تقوشو ما أنه يقوشو برسيس تسأت لمن كسو قال هونم لمن سيت أراني الملسوم يه ملائكان ونجيه سوى دلن بلو بك أكبدو نقرو حين لم يجيبه فقال له إنك ناديتني برسيس مني لو يا أبيض لولا شيطانو تأرهن الملسكم وكنت مشتغلا بتام يعني بيزي سلنبركنا وكرتار قلين فما حاجتك من دونه متفلقوا له قال الأبيض إبليس مناله حاجتي أني جئت لأكون معك فأتأدب بأدبك كانت تقالبل لأنت يانت تماري لهون أنت عندما تدرقوا عبادة لا درقنا كانت أدب بارقيل الله ندقزان مفلقوا وأقتبس من عملك أنت متدرقوا سرا يانت تماري هون يندكتن مفلقوا ونجتمع على العبادة تدعو لي وأدعو لك إنهم لأن تدعو عرقان له أنتم دعو عرق لن يالله ولتاتشن الله ودنا على له. قال برسيس إني لفي شغل عنك فإن كنت مؤمنا فإن الله سيجعل لك فيما للمؤمنين نصيبا أنت يلهبت بوتا هنا قتل إني كانت قال من ناقر كانت قال قزي لا تفاء الفلق منا ونتنيا مؤمن كهنك الله ردهال ثم أقبل إلى صلاتي تتوه صلاته هنا وترك الأبيض إبليس انتوي وأقبل الأبيض هون الأبيض الشيطان تنسانا يصلي فلم يلتفت إليه نعم طيب يقول برسيس أرباك أن يا سويو إبليسو مالتنو زور بلو برسيس ساي أرباك أن بإبادة بيتشا بإبادة بيتشا بإبادة بيتشا قتلي أهم برسيس راسون ناكي إنه بأسر كان عندك أن أرفال له يسويو 40 يوم ودك أن ودك راس زور سايل بعبادة بيتشا نقدي يسويو كني بلت ألالي فلما انفتل بعدها رآه قائما يصلي فلما رأى برسيسا شدة اجتهاد الأبيض قال له ما حاجتك أهون برسيس تملسنا عندنا واندمي من دنهم تفلقوا النسمة ماشي أنت عندما تكتاتلكو تلك سونه يا أبيض تل يا جماعة انظروا اجتهاد إبليس يا إبليس ترت تملكت واندموج تسفى القرطة كأننا لليت برسيسين ما تفاتها اللبن علي اللبن علي كأننا لليت دك من سايل برسيسين لما تفاتي ميت رو ترت تملكتو ليوقع برسيسا في الهلاك الإنسان يا جماعة الإنسان يجتهد للباطل يه لباطل لما تفونا قريت آر إبليس دمو سنت سوش إنك ألن لما تفونا قر الله لم يسكت لحرام نقر سنت تتأرالو يه إبليس دمو لحرام نو لما تفسو لما تفاتنو ميترو يالو إنيا الله لم يودو ترت أنك هدم استيب بناتها تشولنقراتش والله الله أكبر سبال صلاة الفجر بدق بله مسجد مكبداتش وصوتش عنه بتام أباتو سيكوت أبات أندو قوم بس بلو الشي مالت يمكبداتش وصوتش عنه إذن عندك عند انتن تزالين واندموش عندت سيت نشالو بالوا تبايو تكأي ربات بالوا بتقام ينتني بكا يتقوطا فكرون ياد بززي كاسوا يراك يتقلات هيدي سوا بتقام نمو تودو ودا عند عالم هيدشن يا شيخ علشو باليكو علي يازم علي بزي بمتا بزي بمتا بزي بمتا بزي ممكر بكا فكراتشن يافرسن وبالي من لا رجال قالتشو علمونا لا اللي ودش تفلق قالش يعني بالش اللي ودش تفلق قالش او هيجنا كان بس تيم تملكتو تيم يتي غنيال افو لا يدلم بزي ككنفر بلا يالو مندنو مبالو بامانيا تيم ويس زي بنتنو بفيت يميوطا تيم يبالال بزي انتني من يبالالي تيم ايش تيم نبلو ككنفر بلا يالو صغر تيم نو من علات عالمو هجنا كان بس تيم صوص طغرام تشلين علات ار غود فلا هون وندموج هجنا صوص انتن انتنو طغرام تشل امطلين علات لجتوا بالوان بتام سلامتود موت انكون مرجع بيسطات تموتالچ እሺ ብላ ወደ አንበሳ ሄደች ምን አደረገች? አንድ በግ አረደችና በሩቅ ለዚህ አንበሳ በሩቅ ስጋውን ጣል አደረገትለት አደረገችለትና መጣ ቁጭ ብሎ በጉን በደንብ በልቶ አያት ሄደ። በሁለተኛ ቀን እንደገና ስጋ የበግ ስጋ መጣችና ትንሽ ወደሱ ቀረብላ ጣል አደረገችለትና በልቶ ሄደ። አንበሳው ያጠናት ነው። በሶስተኛ ቀን መጣ እንደገና ወደሱ ቀረብላ ትልቅ ስጋ አስቀመጠችለትና ተመለሰች። አንበሳው ሞቶ በላ። አራት አምስት ስድስት ጊዜ ተመላለሰች። አንበሳውና ሷ ጓደኞች ሆነው አሁን አትጓዳ ማለት ሷ ደሞ አንበሳው ደሞ አይጎዳኝም አለች። የሷ እንግዲህ ሲውሳይድ የሚባለው ነገር ራስ መግደል ነው። ላኪን የባሏ ፍቅር አላት። አሁን በመጨረሻ አምስተኛው ስድስተኛ ጊዜ ወደሱ ቀረብላ ስጋውን ትልቅ ስጋ በግ ነው አስቀመጨትለትና ቀረብላ ወደሱ ራሱን መደባበስ ጀመረች። አንበሳው ምን አለ? ይህችማ ምንም አትጓዳም፣ የቀለበችን ያበላችን ምን አለበት ይህችማ ጓደኛዬ ብለው ዙም አለ። እሷ ራሱን የደባበሰች እንደዚህ በእጇ እንትን ያደረገች ከጢሙ ከአንበሳ ጢም ወንድሞች ከአንበሳ ጢም ነው ሶስት ጸጉር አወለቀች ማለት ነው። አንበሳው ዝም ብሎ ይበላል። እሷ ደግሞ ዝም ብላ ጠጋ ብላ እቅፍ አድርጋ ያኔ እንትን ታደርጋለች። ሶስት ጢም አገኘችና እየሮጠች ወደ ቤቷ መጣች። ወዴት ሄደች? ወደ ዓለሙ። ያ ሸይኸና ነዓም ሶስት ጢም እንዳልከኝ ከአንበሳ መጣሁ። አመጣሽ? አው አይጉዳራት። አንቺ አንበሳን እንደዚህ አድርገህ ለማታለል የቻልሽው፣ አንበሳን እንደዚህ አድርገሽ ስንት እንስሳ ስንት ሰው የፈጀ አንበሳ በሜላነት ወደ እሱ ቀርበሽ ከጢሙ ማምጣት የቻልሽ፣ ይህ ሰው ለአንድ ወንድ መሆን አቅተሻል። ሂጅና ከአንበሳ ያደረግሽው ጥረት አድርጊ፣ እንኳን ይህ መቶ ሰው በእጅሽ ታስገቢ ያለሽ አላት። እንደዚህ ነው? አዎ። ተመለሰች። እንግዲህ ሴትዋ አሁን ኤክስፐርት ሆነች። ማሻአላህ ተመልከቱ። አንበሳን ያታለለች ባልዋን ለማታለል አትችልም። አንበሳን እቅፍ ያደረገች ባልዋን ልታቅፍ አትችልም። መጣችና በብዙ ጥረት ባልዋ ወደ መስመሩ ተመለሰ ማለት ነው። አረቦች ሲመስሉ ምን ይላሉ መሰላችሁ? አልዓረብ መን ጀደ ወጀድ ይላሉ። በጥረት በጥረት በጥረት የጣረ ሰው ብዙ በታታርነት የጣረ ፍላጎትን ያገኛል። እውነት አይደለም ወንድሞች? አይቻልም ብለህ ወደ ኋላ መሸሽ የሰነፎች እንትን ነው። ይህ ከባድ ነው ብለህ ስራህን መቋረጥ በጣም የሰነፎች ነገር ነው። ኤቭሪቲን ይቻላል። መን ጀደ የጣረ የታገለ ወጀድ ያገኛል። እንግሊዛውያን ሲመስሉ ምን ይላሉ? necessity is the mother of invention ይላሉ። ልክ ነው። ጭንቀት ማጣት የዲስካቨሪ ማዘር ነው ይላሉ። አንድ ሰው ከተጨነቀ ከተቸገረ መሬቱን ይቆፍራል፣ ግድግዳውን ያፈርሳል፣ ተራራውን ያፈርሳል፣ መጨረሻ የሚፈልገው ነገር ያገኛል። መን ጀደ ወጀድ። ነዓም ነሰሲቲ ፍላጎት ኢዝ ማዘር ኦፍ ኢንቨንሽን የፍልስፍና የዲስካቨሪ የአንድ ነገር ፍጥረት ጭንቀት ነው አሉ። ነዓም ወላሂ። ሀጀር ሀጀር የእስማኤል እናት ውሃ አጣች አይደለም እንዴ? እና ኢብራሂም ጥሏት ሲሄድ ውሃ የለም ምግብ የለም ምን አደረገች? ይህ ሰፋ ወልመርዋ የምንለው እንትኑ አንድ ስንት አንድ ኪሎ ሜትር ሁለት ኪሎ ሜትር እኮ ነው ርዝመቱ። ልጅቷ ልጁ እስማኤልን ገና ጡት የሚጠት የስንት ወር ልጅ ነው ጥላ ኔሴሲቲ መጣባት። ፍላጎት ፍላጎት ማለት ጭንቀት። ውሃ መጠጣት አለበት ልጁ። ሄደች ከሰፋ ወደ መርዋ እንደዚህ ብላ ታያለች። ጅቦች አሉ፣ አውሬዎች አሉ። አውሬዎች መጥቶ እንዳይበሉዋት እንዳይበሉ ልጁ እንዳይበሉ በቃ ዘወር ብላ ታያለች። ዘወር ብላ ታያለች። ውሃ ደግሞ ፈለገች ትሄዳለች። እንደገና ፈርታ ወደ ሰፋ ትመለሳለች። ልጁን ታያለችና ደህና ነው ብላ ውሃ ፈልጋ ወደ መርዋ ትሄዳለች፣ ወደ ሰፋ ትመጣለች፣ ወደ መርዋ ትሄዳለች፣ ወደ ሰፋ ትመጣ። ምንድን ነው ይህ? አስፈላጊ ነገር ስለገጠማት ውሃ ለእሷም ለልጅዋ ስላስፈለጋት ብዙ ጣረች፣ ብዙ ታገለች። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ጅብሪልን ልኮ ውሃ ቆፈረላት ማለት ነው። ኢዘን ነሰስቲ ኢዝ ዘ ማደር ኦፍ ኢንቨንሽን መን ጀደ ወጀድ ወየቁሉን ሊኩል ሙጅተሂድን ነሲብ ይላሉ። ሊኩል ሙጅተሂድ ነሲብ፣ ሁሉ የጣረ የታገለ ሰው ፍላጎትን ያገኛል። ከዚህ ሁሉ ጠቅለን ድማ ደሞ አላህ ስብሓነ ወተዓላ በቁርአን ምን አለ? ወለዚነ ጃሃዱ ፊና ለነህድየነሁም ስቡለና። አንድ ሰው ጥሮ ታግሎ ወደ እኛ ለመቅረብ የሚፈልግ ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ መንገዳችን እናሳየዋለን። ወለዚነ ጃሃዱ ፊና፣ እኔን ለማግኘት ብዙ ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች ወደ እኔ አቀርባቸዋለሁ፣ መንገዱን እነግራቸዋለሁ ይላል። ይህ ለጥሩ ነገር ነው። ኢብሊስ ይህ አብየድ የሚባለው በርሲስን ለማጥፋት ምን አይነት ጥረት፣ ስንት አመት ነው የጣረ ከሱ ጋር? እስቲ እንመለስ ወደ በርሲስ። فقال الابيض لبرسيس عند كان تغنانيونا سيويايو قال حاجتي ان تاذن لي فارتفع اليك فقدلني علو ابيض كونو فقدلني ودا انت تغال بل كوربتا نو تنش ودا انت اتغب له هون فقدلت فاذن له فارتفع اليه في صومعته فاقام حولا عند امت عند نجر ساينجر ابيض عباده بتش ادرغال له ሁለታችሁ ايش كذا بهالا يقول فلما انفلت عن صلاته عند كان فلما راى برسيسا اجتهاده برسل له مكناثم الابيض كسب لا عباده جمرهون ከብርሲስ በላይ ዒባዳ ጀመረና ተታለለና እንዴ ይህ አብየድ እኮ ከኔ ይበልጣል የሚል አሳሰብ አሰበ። ተቃሰረት ኢለይህ ነፍሱህ ወአዕጀበሁ ሸእን አልአብየድ፣ ራሱን ናቀ፣ ብርሲስ ከኔ ይሻላል አለ። ፈለማ ሓለ ልሐውል፣ አንድ አመት ካደረጉ በኋላ ቃለ ልአብየድ ሊብርሲስ፣ አሁን ስራው ጀመረ እንግዲህ አብየድ፣ ያ ብርሲስ አለው እኒ ሙንጠሊቁን فإن لي صاحبا غيرك، الفلقهم كهم بهلا كانت يبلت إلي لا صاحب لا لا قدني ألين إهدى له ألو أنا إني كوي متاهو يا برسيس، إني ودان تي متاهو ترو عبادة متارك مسلون ينجي يهما أنت عبادة عبادة دلم كانت يبلت إلي لا سوال إزاهد له ألو. وكان يبلغنا عنك غير الذي رأيته، ስላንተ ሲናገሩኝ ሰዎች ብርሲስ እኮ እንደዚህ ነው፣ ብርሲስ እኮ እንደ መላእካ ነው፣ ብርሲስ እኮ ብለው ሲነግሩኝ እኔ ለዚህ ጓጉቼ ነው የመጣሁ፣ ግን አንተ ኖርማል ሰው ነህ አለው። فدخل من ذلك على برسيس، برسيس አሁን ራሱን ናቀ፣ አብየድን ማክበር ጀመረ። تمام وكره مفارقته، እባክህ አትሄድ ከኔ፣ እባክህ ታስፈልገኛለህ፣ እባክህ ከኔ አትለይ ማለት ጀመረ ብርሲስ። لما رأى من كثرة اجتهاده ولما ودعه الأبيض قال له إن عندي دعوات مكها تدعو بهن فهو خير لك مما أنت فيه. إني أهون كم هيدا بفتلو أبيض إبليسو لبرسيس عند نجر لا استمره نين دعانا ما استمره ما نمسوي ما يقو دعاء يهن دعاء كدرك ብዙ የታመመ ሰው ልታድን ትችላለህ። ብዙ እንትኑ በሽ እንትኑ የታመመና አካለ ጎደሎ የሆነው ብዙ ነገር ሊጠቅምህ ይችላልና ይህን ዱዓ ውሰድ አለው። እሺ ብሎ ዱዓው ከኢብሊስ ወሰደ ማለት ነው። አንተ ፊህ የሽፊ ላሁ ቢሂ አሰቂም ወዩዓፊ ቢሃ አልሙብተላ ወልመጅኑን ቃለ በርሲሰን አና አክረሁ ሀዚህ ልመንዝላ لأن لي في نفسي شغلا وإني أخاف أن أعلم أن علمي نعم أن علمي علماء شغلوني عن العبادة فلم يزل به الأبيض لا برسيس منالو يا أبيضالو እኔ ይህን ነገር አሁን የምትሰጠኝ ዱዓ የታመሙ ሰዎች ለመፈወስ የምትሰጠኝ ከዒባዳ ወደ ኋላ ይጎተኛል፣ እባክህ አልፈልግም አለው። ተው አለው፣ ተው ያ በርሲስ፣ ይህ ነገር ነቢዮች የማያውቁት ስዲቆች የማያውቁች ነገር ነው የምሰጥህ። እኔ ይህን ዱዓ ካደረክ ማንኛውም የጅኒ የገባበት ወይም አካሉ የጎደለ ወይም ያኒ የሰከረ ሰው እንደዚህ ታድናለህ አለው። ብዙ ሲናገረው እሺ ብሎ ዱዓው ተቀበለ ማለት ነው። ሐታ አለመሁ ثم انطلق ابليس فقال قد والله اهلكت الرجل اهون ابيت تملسه ود علقاو مناله والله كبزو طرت بهالا برسيسن اودكوت اشنفكوت عليه فانطلق الابيض فتعرض لرجل فخنقه ابليس من ادرك اهون ابيض هدنا لاند سو انقاو شيطان نونا انقاونا يباريا የእንትኑ ባሪያ የያዘው ሰው ተንፈጠፈጠ፣ ተንቀጠቀጠ፣ እንደዚህ ወደቀ ሰውየው፣ ሸይጣኑ አነቀው ማለት ነው። ثم جاء في سورة رجل متطبب فقال له لأهله فقال لأهله إن بصاحبكم جنونا አብየዱ ኮኖ ለዛ ሰውየው አነቀው። በቃ እንደ እብድ ሆነና ወደ ቤተሰቡ መጣና ይህ የእናንተ ልጅ እኮ አብደዋል፣ ጅን ነው የነካው። قالوا نعم فعالجه فلم يفد فقال لهم اني لا اقوى على اني اني الچلو مالي استي انت يا ابيض استي ادنو ويم دم فوسو علتنا اني ما لاقوم هي نجر كني بلاي نو يي مدهاني ولكن سارشدكم الى من يدعو الله فيعافيه اني كن عند سوال لما قو برسيس يميبالو ودذا بتهدو الله يمودو تلك عبد نو እሱ የአላህ ምስጢር ያቃል፣ ዱዓ ያቃል። ወደ እሱ ሰዱትና እሱ ዱዓ ካደረገለት ይድናል አላቸው። እንጠለቁ ኢላ ብርሲስ፣ የታመመው ሰው ሄዶ ወደ ብርሲስ ሄዱ፣ ይዘው ወደ ብርሲስ ሄዱ። ፈኢነ ዒንደሁ ልእስም አለዚ ኢዛ ቢሂ ኡጂብ፣ ያኒ የአላህን ስሞች አለ፣ ድብቅ የሆነ ስሞች እሱ አድርጎ የታመመ ሰው የሚድንበት የኢብሊስ ያስተማረው ነው። قال انطلقوا إليه فسألوه فدعا بتلك الكلمات فذهب عنه الشيطان برسيس دعاء درقلت يا إبليس يسطو دعاء بسوا درقلت إنا جن وطا راسو كونو يعني فابريكيت يميارقو اللو إبليسو إبليسو راسو السنو يازو السنو يازو ينسو يو السنو يساممو ودا برسيس هيدو ياتش يسطو دعاء سيادر إبليسو وطا فكان الابيض يفعل ذلك بالناس يهده عند سو ياساممال ود برسيس يوسدال برسيسو دمو دعا ارغو يدنال ليلا دمو ياساممال اندغنا ود برسيس يوسدال برسيس دمو دعا ارغو يادنوال طيب فيدعو لهم فيعافون فانطلق الابيض فتعرض لجاريه من بنات اهون عند قنجو يهونهچو عندت قنجو يهونهچو ليج ያዛት ኢብሊሱ አብየዱ ኮኖ ራሱ ነው የሚሰራው። አነቃት ያዛትና ታመመች። وهي بنت ملك من ملوك بني اسرائيل كنزاه بني اسرائيل نغستات የነበሩ የሱ ልጅ ነች የንጉስ ልጅ ነች ልጅቷ። ولها ثلاثه اخوه ሶስት ወንድማማቾች አላት ወንዶች ማለት ነው ወንድሞቿ ሶስት ወንድሞቿ አለች። ታመመቀች ከዛ ወደ አብየድ መጡ። እባክህ ይህን ነገር አፈውስልን፣ እኔ አላቅም ግን የሚያቀው ሰው አለ በርሲስ የሚባለው ወደ እሱ ልውሰዳችሁ። እሺ ወሰዳት። فلما مات استخلف اخاه فكان يعني يس اباتوا سيموت ሌላ ሰው መጣና ሌላ መልክ መጣ። فخنقها وعذبها ثم جاء إليهم كما كان يأتي الناس في سورة متطبب فقال لهم أعالجها قالوا نعم فقال إن الذي عرض لها مارد يهيش لجيازات كبادو إبليس نو مارد يميبالو عفريت كبادو إبليس نو يازاتنا لا يطاق إني ألش لهم إني ترى إبليس نين ترى شيط ترى هنك شيطان نين نورمال شيطان نين ይህች ልጅ የያዛት ግን ማርድ የሚባለው ትልቁ ሸይጣን ነውና ይዘናት ወደ በርሲስ እንሄድ አላቸው። ሶስት ወንድሞች ናቸው የእሷ ወንድሞች። ይዘዋት ወደ ምን ሄዱ? ወደ በርሲስ። ከዛ በኋላ አንሃ ቀድ ዑፍ እንትኑ ቀራላት ቃሉ ወመን ሁ ቃለ በርሲሰን። ወደ በርሲስ ወሰዱትና ቃሉ ወከይፈ ለና አን ዩጂበና ኢላ ሃዚህ እንዴት ሊቀበለን ይችላል? ወሁወ አዕዘሙ ሸእን ምን ዛሊከ ፈንጠለቁ ፈበነው ሰውማዓተን ኢላ ጃንብ ሰውማዓትህ። ምክንያቱም በርሲስ በጣም የተከበረ ማንም ሰው የማይነካው የማይደፍረው ሰው የነበረው እና እነዚህ ሶስት ወንድሞችዋ ሄዱና አጠገቡ አንድ ድኳን ሰርተው እዛ አስቀመጥዋት ልጅቷ። ሐታ ተሸረፈ አለይህ ፈኢን ለመኑት። ከዛ በኋላ በርሲስን ለመኑት፣ እባክ ይህች እህታችን ነች፣ አንተ ያጠገብህ ያደረግናት ዱዓ እንድታደርግላት ነው፣ እባክህ ብለው ብዙ ሲለምኑት እሺ ያለና እዛ አስቀምጠዋትና ሂዱ አላቸው። ከዛ በኋላ እዛ ትተዋት ሄዱ፣ ሶስት ወንድሞቿ ሄዱ ማለት ነው። ጠይብ፣ ከዛ በኋላ ኢብሊስ መጣ። አብየድ እኮ ነው። መጣና የበርሲስ አለው ታቀኛለህ አለው። ረ ረሳሁ አለው። ረ እኔ እኮ አብየድ ነኝ፣ ካንተ ጋር አጠገብ ዒባዳ ማደርገው የነበርኩ እኔ እኮ ነኝ። አንተ ነህ? አው ተነጋገሩና ትንሽ ምን አለው፣ ይህች ልጅ ለምንድን ነው አንተ ዱዓ የማታደርግላት ለምን አትቀራላትም ብሎ ብዙ ከተናገረ በኋላ እሺ ብሎ መቅራት ጀመረ። ጠይብ፣ ከዛ በኋላ ትንሽ ቆየና ለምንድን ነው አንተ ገብተህ ሩቅያ ያደረክ? ብቻዋን ስለሆነች አንዳንድ ጊዜ ብቸንነት ይገድላል፣ ባህ ለምን አንዳንድ ጊዜ አታጫውታትም? አዑዙ ቢላህ አለ በርሲስ። ረ ተው ባክህ፣ አላህ እኮ ይወደዋል። እንደዚህ የመሰለችው ضعيف እንደዚህ የመሰለችው ቤተሰቦቿ ጥሏት የሄዱ አጅር እኮ አለው እያለ ሲነግረው መጨረሻ በርሲስ እሺ አለ። ከዛ በኋላ ብቻዋን ነች እዛ። ግን ይህን ነገር ለማድረግ ኢብሊስ ብዙ ጊዜ ነው የወሰደበት። ወንድሞች፣ አንድ ቀን ገባና ምግብ ይዞላት ገባ። ከዛ በኋላ በመስኮቱ ላይ ምግቡን ጣል አድርጎ ሄደ። ሶስት አራት ጊዜ እንደዚህ ያደረገና በአራተኛው ጊዜ እስቲ ለምን አላናግራትም ምስኪን ብቻዋን ነው ምናምን ብሎ ገባ አለና ከዛ በኋላ መናገር ጀመረ። ፈካነት ተክሽፉ አን ነፍሲሃ ወተተዓረዱ ሊበርሲሰን። ትንሽ ባትዋን ከፈት ይላል፣ ይህ የጡቷ ነገር ከፈት ይላል። ፈጃአሁ ሸይጣን፣ ያ ሸይጣን መጣበት። ወቃለ ለሁ ወይሐክ ዋቂዕሃ፣ እንዲህ ማን ያየሃል እዚህ? ምን ነው ራስዋን ቀርባ ወዳ እንደዚህ እያለች ለምን አንተንትን ወንድ እኮ ነህ አለው። ፈለም ተጅድ ሚስለሃ፣ እንደ እሷ አታገኝም እኮ። ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ትገናኝና ተውባ ትላለህ። ተውባ እኮ ካንተ ያልተቀበለው ተውባ አላህ ከማን ነው የሚቀበለው? ባዕደ ዛሊከ ፈቱድሪኩ ማ ቱሪድ ምን አልአምር ፈለም የዘል ቢሂ ሐታ ዋቀዐሃ። ብዙ ጊዜ ቆይቶ ሸይጣን ሁና ተገናኛት። ፈለም የዘል ከዛሊከ ያእቲ ሐታ ሐሚለት አረገዘች ልጅቷ። አንድ ጊዜ ተገናኛት ጣፋጭ ያኔ ጥፍጥናው አገኘ። ሁለተኛ መጫ ተገናኛት ሐታ አረገዘች ልጅቷ አረገዘች። ወዘሀረ ሐምሉሃ ሆድዋን ተነፋ፣ ያኔ ታወቀ እርግዝናው ታወቀ። ፈቃለ ለሁ ሸይጣን ወይሐክ ጠፋህ አለው። ያ በርሲስ ጠፋ፣ ቀድ ፍተዳሕት አለም በሙሉ ያንተን ጉድ ሊጋለጥብህ ነው። ፈሀል ለከ አን ተቅቱለሃ ወተቱብ፣ ግደላትና ቶባ በል እንጂ አሁን ማን ነው ያስረገዛት ብሎ በአለም ላይ ንጉሱ ከሰማ ወንድሞቹ ከሰሙ ይገድሉሃል። ስለዚህ ግደላትና ቶባ በል። ፈኢን ሰአሉከ متى ونموتشو يتالش اهتاتشن بيلو فقل ذهب بها شيطانها يا ذات شيطاني زوات هيد بلاتشو فلم أقف عليه فقتلها قدلات برسيس زنا درغو اندقنا قدلات ثم انطلق بها فدفنها إلى جانب الجبل باند ترارات أقب قفرو إزا دفنات فجاء الشيطان وهو يدفن دفنوات سهد من هذا الرجع إبليس هيدنا كلبسوات النش ود أفرون كفرة كلبسوات النش ود لا يوطى فبقي خارجا من التراب لبسوا كافر بلاي هوني ثم رجع برسيسا إلى سومعاته من نقر ندال هذا الرجع برسيس ود وجو تملس عباده مكتله وأقبل على صلاته إذ جاء إخوتها كزوها لا سوستمون دموش متو فلقوا على قنيوات وكانوا يجيئون في بعض الأيام يسألون عنها ويوصونها ويوصون بها فقالوا يا برسيس ما فعلت أختنا قال قد جاء شيطانها فأخذها سياطوات سيتأيكوت من عليه يا زات شيطاني زوات هيدية اندهد على كم وانصرفوا أما نثرنا هيدو فلما أمسوا وهم مكروبون بتقام يتشجروا يتشأننكوا اندقنا ثمر لسنة جاء الشيطان إلى أكبرهم سوست واندمو تشوا لثلقوا واندموا شيطان متى أبيض كنوا مسراو يه أبيض شيطان متى بهلم منالو بهلم متأبد فقال ويحك إن برسيسا فعل بأختك كأنه دفنها في موضع كذا وكذا انتي اهتاتشوكو برسيس بزينة تغنانيات أرقزج انداي قلت بلو فقال هذا حلم وهو من الشيطان إن برسيسا خير من ذلك من لو يهلم برسيس نزيها درقم على سويو واندموا مالتنو فتتابع عليه ثلاث ليالي سوست لليت متانا اهتاتشو تدفنا الليج هلنا ايات بلو سوست كان سيمتاب كذا وهرات تنسى واندمو تشون سبسبو ودى الزهيدة مالتنو طيب وكذا فقال الناس سوستم تسمامونا هيدو فانطلقوا الى برسيس فقالوا يا برسيس ما فعلت اختنا فقال اليس قد اعلمتكم بحالها إبليسو شيطان والسادات كوالكواتشو فقالوا لا والله لا نتهمك واستحيوا منه بتأم دي تكباد ندنبري برسيس تملكتو والله أن نترترهم يبهلم يمتعن وشتامنو بلو ندقنا تملسو وانصرفوا فجاءهم الشيطان دقنا أراتن ياك المتع فقال ويحكم إنها لمدفونة في موضع كذا دي إيالكواتشو بزيبو تا تقفرو تاغن يالاچو بلبسوانو متاغنيوات هيدو نامو كرو علاچو هيدو سيايوت لكا لجتوا ببلوا تقرطا راسوا تدفنا لبسوا بلاي وطا اوقوت كذا بوحالا سويو ترايازي ودا فرد بيت قربي مليكو متا فرد تسطي فرد يتسطو يموت قطعت تانكو بقمت تانكو اندي موت يفردو قون متا لتانك بلو هزبو تسبسبو بميدالاي ليانكوت بلو وطا تاسرو وطا تمام كذبو هلا بقمت لاي سياس قبوت انغتو اتو ابيض متو شيطانو متا مالتنو كذا بحالا من هلو تاكن يالله هلو انت ابيضنا هلو ايهو اني ابيض قدن يهكواني من دنو بزيش قري اسكباه من دنو هلو رباك يهجي لجين دزي هارجي دزي هارجي دزي هارجي دزي هارجي اهون مقالت قوي اماي كار بموت تقطع هون اهون لموت نو هلو كذا بحالا كذيش انكت اندا وطاة فلقال له ረባከ ከቻልክ ባከ ጓደኛ ያለው እሺ አንድ ጊዜ سجود ودنيه سجود አርጋለሁ ምንም አይደለም 70 አመት የጣረው የዒባዳ ነገር ከዚህ ችግር እንዲድን ብሎ ለኢብሊስ ለአብየድ በስጁድ ወደቀ قال تسجد لي قال ما استطيع افعل قال بطرفك افعل فسجد له برصيصا فقال يا برصيص هذا الذي اردت منك يهل امتات كان تغايت اركوت يچن سجود لماغنيت نني كدينو اوطيچه جهنم انداسغبا سرفلكو نولو هذا الذي اردت منك صارت عاقبه امرك الى ان كفرت بربك فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين قال سبحانه وتعالى فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ابليس يعني ابيضنا برسيسو يكفرسو هلتم بجهنم غبطوا ايوطوا عليه فكان عاقبتهما يعني الشيطان وذلك الانسان انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس من عليه ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير اهون ودهوالا نملسنا بني النضير النزا منافقوك كنان تنن يالو وده مطفو نجر وده مجدل سيدرسو عناك اتشوم ان يار الله النفر علم بلو ششو لك اندزيه يبرسيس قالنو قال ابن عباس ضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهل المدينة وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير بني النضير سبرروا فدس المنافقون إلى اليهود وقالوا لا تجيبوا محمدا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم اندات توتوا بلو منافقوش رسالة يقول كلها شو نبر اندات توتوا فإن قاتلكم فإنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم أبشروا إنياك قلنا شون يعلنوا كواتاتشو كنان تغن نواتعلن بتفاتشو تبوتان نتفعلن تقرنت كجمراتشو بنان تغن هون محمد نتفعلن فأجابوهم وداربوا على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين فخذلوهم وتبرأوا منهم نا يمنافقوش نغغر سمتو بواشاتشو نا بترارات تدبكو لأسرع مستك أن وتعمالو كما تبرأ الشيطان من برسيس وخذله فكان عاقبة الفريقين في النار يا أخوة استفاد العلماء كزي قصة علماتشو من فائدة قنيوالو من هذه القصة أن الإنسان لا يستطيع أن يحكم على إنسان أي تشلم إقالي كزيها الدنيا شقي هنا نميوتها سعيد هنا نميوتها يميل عند سوبة ألم التاقينيو استفاد العلماء أن الإنسان لا يستطيع أن يحكم على إنسان أهو سيفارق الدنيا بشقاء أو بالسعادة يفلقون ولي بهون كزيها الدنيا بمن أين تنميوتها الله بيشان نميوكو يفلقون شقي مجرم بهون كزيها الدنيا بمن نميوتها الله بيشان نميوكو وضربوا مثلا الطفل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نا مثالي ستو نبياتشن يستو مثالي مالتنو والذي نطق وهو طفل جناي أن دور يهولت ور هتس أن أفو كفتو يتناقروا نبياتشن ينقرون السوم السالي عمدت قالوا والقصة هي كما يأتي بينما صبي يرضع عندي هتسان ويهولت ور هتسان كنا تطوت وتثيت أتانا برالو فمر رجل راكب على دابة فارهة ذو شارة حسنة عند سو ألفه نج فرسنو نج لبس لبسو إن ما شاء الله يعني شارك أي مسلال يلف نبر بفرس أرجو فقالت أم الطفل هذا يا تشسيت من عليك اللهم اجعل ابني مثل هذا يا ربي ينيليج يهتس أنا متأب تقوتي متأب أنتن اندزي سوادر قلني هابتام بالا فرس نج لبسو نقوسي مسلال ان اندزي سوادر قلني يهتس أنا يا عليك فترك الثدي لجو تتون تتوان تتو وأقبل عليها ودس ودسوا في قرابلو فنظر إليه سويون أيتو فقال اللهم لا تجعلني مثل هذا عندزي سون ده تادر جنيالو ألنا عندنا ودوت أتو هده نبي أشنو من نقر يالو ثم أقبل على ثديه فجعل يرضع قال فكأني أنظر أبو هريرة من إلال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة أن نبي أشن يا ملكتو النقر نبر عندزي بلو ودوت أتوا تملس بلو أتاتشو بأفاتشو أسقبو نبي أشن صلى الله عليه وسلم فجعل يمصها قال ومر بجارية كذا تنشكويتو عندت سيتنج وهم يضربونها يسوا بيتسب معناتنو يمتواتال يقرفواتال يسدبواتال تفلواتال ويقولون زنيتي أنتي بالغي يسيتاداري زنا درغشال يالو شف شف يدرغواتال وسرقتي ليبا زانيا يالو شفتشوهاتال ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل الله أنتنا يمتواني نيال سرقكم زنا لا دركم نزي سوش قن يدبدبوني أنا مظلومة يالج حسبي الله ونعم الوكيل تلالج فقالت أم الطفل يجي سيت بجتوان طبيعين ستو فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها يعني ليج ندسوات تارق اللين عليه فترك الرضاع ونظر إليها توتون تتو لجو قنا كوي هو لتور لجو كونا وندموج توتون تتو فقال اللهم اجعلني مثلها ندسوار قني عليه فقالت يا طفل لتشو ندسوا اللفي دعا سادر قله ندسوات تادر قني عليك هندمو يهيتش لج ندزي سله ندسوار قني تلاله ويقولون زنيت زنيت سرقتي فقلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله يا سويو إناتي أنت أتاكيوم يه تئبتنيا ظالم مطفو يميادرق بتأم بالغي سو نبر للزهنو الله ساوك أننا اندسوا التادرقين يالكو وإن هذه يقولون هي زنت ولم تزني يقولون سرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها مظلومة سلهونج سلتزلمج الله سبحانه وتعالى السوان مدقف سلهونه يهن قرس لأوكونو نزيالكو تقال لك حديث من دنو حديث أخرجه مسلم في صحيح مسلم مسلم من دنو مسلم البخاري ومسلم سنل هلت صحيحوش حديث نوادلم حديث بصحيح مسلم يميقن تمامه إلى طيب إذن وهناك حديث أيضا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مر وهو على فرسه ليلة حديث دموها اللي عند سوال لفالو ما شاء الله نج فرس هارقو ترو لبس لبسو قوع قوع قوع يلا اللفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من الواتشو يا صحابة الواتشو نعم ما رأيكم في هذا الرجل يسوي يا ياتشو تنج لبس لبسو هبتام ما شاء الله اندزي سيد من أستيعيت اللاتشو قالوا هو حري إذا سأل النكاح أن ينكح يسويو بتأم هبتام بتأم وبيالو بتأم هندسام بتأم يعني ما شاء الله نقري سيت ستونج كالي نسيت أهل نسيت أولن وإذا تكلم أن يسمع كتناقري نسم أولن وإذا تكلم أن يتابع عندنا قر كالي نكتل أولن بتأم بتأم بتأم تود رسون والو ثم مر رجل ضعيف عند دكما دها سود مؤلفه ملابسه باليا لبسه يتقدد نو لا يؤبه له من مسو زور بلو ما يقول سود مؤلفه فقال صلى الله عليه وسلم ما رايكم في هذا يس من تلالاتشو عليه قالوا هذا فقير حقير ليس حري اذا طلب النكاح ان ينكح مستاتشو سطوين وين سيت سطوين بل ما نسطو عليه دمو زنبلو يعني انتن فنغا وإذا تكلم لا يسمع كتناقر منه مسماو فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يندها سويو خير من ملء الأرض من ذاك ያ ሰውየው ሀብታም በጣም ያመጎሳችሁት መሬት ሞልቶ መሬት የሞላ እንደሱ ይህ ሰውየው አንዱ ይበልጣል አሉ። በሌላ አነጋገር ይህ ደሃ ምንም ነገር ዋጋ ያለው ሚያላችሁ መሬት ሙሉ ከነዚህ እንደዛ ሰው ይህ ይበልጣል አሉ። ስለዚህ እኛ በላይ በላይ ፈርደን ኢንሻአላህ ሙፍቲ ይሁን ወንድሞች ቃዲ ይሁን ዓለም ይሁን ሼክ ይሁን ዳዒያ ይሁን ሀብታም ይሁን ጀነራል ይሁን የፈለገውን ሰው ቢሆን የዱንያ ነገር ልትፈርድ ትችላለህ። የአኼራ ግን ይህ ሰዒድ ነው ይህ ሸቂ ነው ይሄ ጀና ነው ይህ ጀሀነም ነው ይህ ኸይር ነው ይህ ሸር ነው በለህ ለመናገር መብት የለህም። ምክንያቱም አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ለማለት ነው የፈለግኩት። ስለዚህ ይህን አያ አሁን የሰማነው ወንድሞች በሱረት አልሐሽር ብዙ ትምህርት የሚሰጠን ነገር ነው። በታሪክ አድርገው ነው ያጀቡት ዑለማዎቹ። እና ሸይጣን ሁል ጊዜ ከኛ ጋር አለ ወንድሞች። والله والله نبياك ما جلس مختل ما خلا رجل بامرأة إلا ثالثهما الشيطان عند وند عند سيت بعند بيت بعند كفل بيتشات شون كتكمت وسوي للو لا بد شيطان سوستنيانو بمان نيوم بوتا دمو يعني شيطان يما يقبابت نقريا لنا ان التنكك نملو سلزيه بسورة مالته سورة الحشر بزيه أسراء أراتنيو آيادر سنال إن شاء الله لما تأوك زين نكتلالن ما يكفري لنا أنت والله أعلم.